أشتقيك اليوم يا وطني يا وطني أشتقيك اليوم يا وطني يا وطني لقاء الأوفياء أشتقيك اليوم يا نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني لقاء أنا أوفيا قد تنادينا خفافا كخيول الريح في جوف العتامير تنادينا يا أرض البطولات جميرات الحضارات لك يا أرض البطولات جميرات الحضارات لك يا نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني نلتقيك اليوم يا وطني يا وطني لقاء أنا أوفيا قد تنادينا خفافا كخيول الريح في جوف العتامير تنادينا لك يا أرض البطولات وميراث الحضارات لك يا Yeah. اللطيف هو لعبد القادر الحباب للقرشي ولعبد القادر الحباب للقرشي للصمود العبد في كرري للصمود العبد في كرري للصمود العبد في كرري للصمود العبد في كرري وللموت الفداء العظيم.

وبإيمان كإيمان الصحابة نكحل اليوم صافينا ببرواب الصلابة وبإيمان كإيمان الصحابة نكحل اليوم صافينا ببرواب الصلابة وبإيمان كإيمان الصحابة سوف نفديك دواما سوف نفديك دواما ونناجيك مياما ونناجيك مياما فلتعش حرا أبيا فلتعش حرا أبيا فلتعش حرا أبيا